بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 33 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب عشرة النساء، وهو أحد أبواب كتاب النكاح، وتكلمنا في شيء من المسائل التي ذكرها المؤلف من حقوق الرجل على زوجته وحقوق المرأة على زوجها، وانتهينا إلى ما يتعلق بأداب العشرة وأداب الجماع. انتهينا إلى مسألة ذكرها المؤلف وهي من المحرمات، وهي حديث الرجل أو المرأة بما يكون بينهما حال الجماع، وذكرنا أنه من المحرمات وهو أيضا من خوارم المروءة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليها ثم يكشف سرها، والحديث في الصحيح. يقول المؤلف: وأن يقول عند الوطء، يعني يسن أن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طبعا هذا الحديث أو هذا الدعاء ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيح. وجاء في هذا الحديث أن من قال هذا الدعاء فإنه إن قدر بينهما شيء، يعني إن كان من أثر أو نتيجة هذا الجماع أن يكون بينهما ولد، فإنه لا يضره الشيطان أبدا. وفي هذا حث للإنسان على أن يكون مستحضرا وذاكرا لهذا الدعاء، سواء كان رجلا أو كان امرأة، يعني هو مشروع في حقهما جميعا. وقال عطاء وهو أحد التابعين رحمه الله في قوله عز وجل: وقدموا لأنفسكم، في الآية الكريمة: نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، قال هي التسمية عند الجماع. ثم ننتقل إلى فصل آخر ذكره المؤلف، وهو يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة. يقول المؤلف: فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحو ذلك. هذه المسألة يتكلم عنها العلماء، وهي مسألة خدمة الزوجة لزوجها في الأمور المعتادة، كمسألة الطبخ ومسألة العجن والخبز ونحو سقي الدواب ومراعاة بيته ونحو هذا. فهل يجب عليها خدمة زوجها في هذه الأمور؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجب على الزوجة أن تفعل هذا، يعني لا يلزمها لزوما ووجوبا، إن فعلت هذا فهو أولى، وهو من المعروف الذي أمر الإسلام به، يعني العشرة بالمعروف في قوله عز وجل: وعشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني يقول الحنابل أنه ليس واجبا ولازما، ولكنه من تمام المعروف وحسن العشرة. ودليل الحنابل على عدم لزومه ووجوبه، يعني خدمة الزوج أو خدمة الزوجة لزوجها، أن المعقود عليه في النكاح هو البضع أو الاستمتاع، يعني الواجب المعقود عليها الذي يجب على المرأة بذله وتسيم نفسها لأجله هو استمتاع الرجل بها. أما ما عدا ذلك من مسألة خدمته وتنظيف بيته وإصلاح طعامه ونحو هذا، ومثلا الراعي ببهائمه إن كان يقوم على أو مهنته هي الراعي أو الزراعة ونحو هذا، فيقول الحنابلة ليست واجبة ولا لازمة، وإنما الواجب عليها هو بذل نفسها للاستمتاع. وهذا هو مذهب الحنابلة. وذكر المؤلف يقول: لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. ذكر المؤلف أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية، هو شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجب عليها خدمة زوجها في الأمور المعتادة، وهذا هو القول الثاني، وهو قول في المذاهب الأخرى في هذه المسألة، أن خدمة الزوجة لزوجها في الأمور المعتادة التي ذكرناها قبل قليل واجبة، وليست هي من باب الكمال أو من باب الآداب، وإنما هي واجبة وجوبا ولازمة للمرأة. ودليل القول الثاني هو فعل أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا من أن نساءهم كنا يخدمنا أزواجهن، وهذا مما يعني تعارف الناس عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الإسلام، ولذلك هو لازم للمرأة واجب عليها. وطبعا من الأدلة ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته، كان يقول لعائشة رضي الله عنها يقول لعائشة رضي الله عنها اسقينا، ويقول لها هلمي الشفرة، ويقول لها اشحذيها بحجر، وكل هذه أوامر يعني هي في خدمة الزوج، ولذلك استدل بها على وجوب خدمة الزوجة لزوجها. أيضا من القصص المشهورة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما وتشكو إليه ما تلقى من الرحى مما يؤثر في يدها لأنها كانت تعمل في خدمة زوجها، إلى آخر القصة في هذا الحديث. فهذا يدل على أنها كانت تقوم بخدمة زوجها. أيضا قصة أسماء بنت أبي بكر مع الزبير ابن العوام، وكانت تقوم على خدمته وسقي بهائمه إلى آخره والعمل في أرضه. وهذا يدل على أن المرأة تقوم بخدمة زوجها على سبيل الوجوب، ولعل هذا هو الأرجح في المسألة، أنه يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها كما دلت عليه هذه الأحاديث وهذه الآثار المروية عن الصحابة، وأيضا كما ذكرنا قبل قليل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته بخدمته، ولعل هذا هو الأرجح. وذكر مؤلف حديثا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها، يعني الواجب عليها أو الذي ينبغي عليها، لكان نولها أن تفعل. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فنقول في هذه المسألة أن الراجح في هذه المسألة أن خدمة الزوج واجب على زوجته، يجب عليها أن تخدمه في الشيء المعروف والمعتاد بين الناس كالطبخ والتنظيف ونحو هذا، فنقول إنه واجب عليك ما تدل عليه هذه الحديث، والله أعلم. يقول المؤلف: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، يعني كلام المؤلف هنا بناء على ما ذكره أولا من أن الخدمة ليست واجبة، يعني خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة. يقول: وله أن يلزمها يعني بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر والشعر. طبعا هذه من الآداب التي تجب ويجب على المرأة أن تراعيها في حسنها وتبعلها لزوجها. ثم ذكر المؤلف، انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة خروجها من بيتها ما حكمه. فيقول المؤلف: يحرم عليها الخروج بلا إذنه، لا يجوز المرأة أن تخرج من بيت أبيها من بيت عفوا لا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. قال المؤلف: ولو لموت أبيها. وذكر في هذا حديثا ذكره بعض أهل العلم، ولكن نقول إن كان فيما يتعلق بما ذكر المؤلف مسألة موت أبيها فإنه يعني يتأكد على زوجها فيما يتعلق بحسن عشرته وحسن تبع معاملته لزوجته أن يأذن لها في مسألة صلة أبويها أو حضور جنازة أبويها أو نحو هذا. طبعا الذي يتأكد إجمالا نقول إن طاعة الزوج هنا مقدمة على طاعة الوالدين، يعني هنا مقدمة، ولكن نقول إنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من أن تصل أبويها حتى بالكلام، يعني أن تصل أمها أو تصل أباها لو حتى بالكلام أو الاتصال أو نحو هذا، فنقول ليس له أن يمنعها لأن هذا من العقوق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن له أن يمنعها من أن تخرج بلا إذنه حتى لأبويها إذا كان في هذا إخلالا بالحق الذي له عليها. يقول المؤلف: وقال الإمام أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. ثم قال المؤلف: ويستحب إذنه لها في عيادتهما وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يعني من صلة أبويها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق. ثم قال المؤلف: لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها، يعني إذا كانت لها حوائج ولا يقوم أحد على قضاء حوائجها إلا هي، فإنه ليس له أن يمنعها من الخروج لقضاء حوائجها، مثل أن يكون لها عمل معين أو شيء تسترزق منه وقد أذن لها ابتداء أو شرطت عليه عند العقد عليها أن يكون لها الحق في أن تعمل، فنقول ليس له أن يمنعها بعد ذلك. يقول المؤلف: ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا هذا إجمالا. ومن حسن العشرة بين الرجل والمرأة أن يأذن لها في بر أبويها، وأن يسمح لها وأن يعينها على ذلك، وأن يكون حتى هو المبادر في صلة أبويها كما يحب هو أن يصل والديه وأن يحسن إليهما، فأيضا يكون في هذا الجانب الآخر يكون عونا لزوجته على برها وصلتها لأبويها. ثم ذكر المؤلف فصل آخر يتعلق بالتسوية بين الزوجات إذا كان الإنسان أكثر من زوجة في مسألة العدل بينهن وفي المبيت. يقول المؤلف: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال، يعني يلزمه إذا كانت له زوجة حرة كما ذكر المؤلف، يعني التفريق بين الحرة والأمة، يقول يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال إذا لم يكن له عذر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء يطلب أو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقوم الليل أبدا وأن يصوم النهار أبدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني في آخر الحديث قال: صم يوما وأفطر يوما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن لزوجك عليك حقا. وذكر المؤلف أثرا عن الشعبي أن كعب بن السوار كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فعمر رضي الله عنه استغفر لهذه المرأة وأثنى عليها، وظن أنها تقصد الثناء والمحمدة لزوجها. فقال كعب بن سوار رضي الله عنه لما ذهبت هذه المرأة، فقال: يا أمير المؤمنين، الذي قال كعب بن سوار: هل أعديت المرأة على زوجها؟ فقد أبلغت إليك في الشكوى، يعني أنها جاءت شاكية ولم تأتي مادحة أو ثانية، وإنما جاءت بأسلوب جميل جدا في مسألة الشكوى. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: اقض بينهما، فإنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهم. فقال كعب رضي الله عنه: فقال إني أراك أنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، يعني أرى أن هذه المرأة كأنها هي امرأة رابعة وقبلها ثلاث نسوة عند هذا الرجل، يعني كأن هذه المرأة يشاركها عدد من النسوة مع في مسألة زوجها. فقال: فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. طبعا هذا يدل على أن المرأة حق المبيت ليلة من أربع ليال، لأنه لو افترضنا أن لهذه المرأة أو يشاركها في زوجها عدد من النسوة غيرها، ونفرض أن هذا الزوج قد استوفى العدد في الجمع النساء أو في جمع النساء، فإنه يكون لكل واحدة ليلة من أربع، فهذه المرأة لها الحق في المبيت ليلة من أربع ليال. يقول المؤلف: وهذه القضية اشتهرت فكانت إجماعا، يعني لم تنكر فكانت إجماعا. يقول المؤلف: والأمة ليلة من سبع ليال، يعني فيما يتعلق بالإماء. طبعا الآن في هذا الزمان لا يوجد في إماء، لكن هذه مسألة فقهية في مسألة ما يجب للأمة إذا كانت زوجة من المبيت. يقول المؤلف: الأمة ليلة من سبع، لأنه لو افترضنا أن هذا الرجل تزوج أربع نساء وإحدى زوجاته أمة، فإنه يكون للحرة مثل أو مثلي مال الأمة. فإذا كان له ثلاث نساء حرائر يكون لهن ست ليال، ويكون للأمة ليلة واحدة سابعة. يقول المؤلف: والأمة ليلة من سبع. هذا ما يتعلق بالمبيت. يقول المؤلف: وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر. يعني يقول إنه يجب عليه الوطأ كل ثلث سنة، يعني كل أربعة أشهر. يعني إذا قد قسمنا السنة ثلاثا فإن كل ثلث يكون أربعة أشهر. ودليل هذا هو القياس على المولي، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لأن المولي يحلف على ترك الوطأ مدة معينة، فالله عز وجل جعل أقصى مدة للإيلاء أو ترك الوطأ أربعة أشهر. فإذا زادت المدة عن أربعة أشهر فإنه يكون ملزما إما بأن يفيء ويرجع أو أن يطلق، لأن الله عز وجل قال: فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فيقول المؤلف: قياسا على مسألة المولي نقول يجب عليه الوطأ كل أربعة أشهر، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجب الشيء المعروف. يعني المسألة الوطأ هي مقدرة بالحاجة، والحاجة مختلفة باختلاف الناس، يعني رجالا ونساء. يعني ما تحتاجه امرأة المرأة الفلانية أو امرأة من الناس غير ما تحتاجه المرأة الأخرى، ولذلك نقول إنها مقدرة بالحاجة، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. فنقول في هذا الأمر الصحيح أنه لا تقدر بمسألة المدة، بل متى كان قادرا على الوطأ وحاضرا والمرأة محتاجة لمسألة الوطأ فنقول يجب عليه ذلك. يقول المؤلف: فإن أبى، يعني الوطأ أو البيتوتة، فرق الحاكم بينهما إن طلبت، يعني بناء على كلامه من أن الوطأ لا يجب إلا كل ثلث سنة مرة واحدة. يقول: لو افترضنا أنه أبى الوطأ بعد هذه المدة، يقول: فرق الحاكم بينهما بطلب المرأة. وذكر المؤلف قولا عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك. يقول المؤلف: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. يعني أنه في مسألة غيبة الزوج عن زوجته، يقول أنه إذا غاب عنها في أمر غير واجب كما ذكر المؤلف كالحج والعمرة أو طلب رزق وطلبت قدومه، فإنه يلزمه أن يعود إليها، لأن لها حاجة في زوجها كما أن له هو حاجة فيها، فكذلك الحاجة أيضا فيها لها. فنقول: إذا لم يكن هناك سبب لغيبته، سواء كان هذا السبب واجبا كما ذكر المؤلف، يعني الواجبات الشرعية كالحج والعمرة، أو كان من الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته ومعاشه، كان يتغيب لطلب الرزق والسفر ويضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، فنقول: إذا لم يكن في هذه الأحوال وطلبت قدومه فإنه يلزمه أن يرجع إليها. لكن الأولى في هذه الأمور أن يكون هناك تفاهم بين الزوج وزوجته وبيان العذر في سبب غيبته، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، وهذا إجماع بين أهل العلم، يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في المبيت. والدليل قول الله عز وجل: وعشرهن بالمعروف، وقوله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومعلوم أنه إذا زاد إحدى زوجاته عن الأخرى فإن في هذا ميلا إلى إحدى زوجاته، والميل هو جور حرام، والعدل هو الواجب. ولذلك يقول المؤلف: زيادة إحداهن في القسم ميل، ميل عن الحق وميل عن العدل. وجاء في هذا حديث في السنن وهو حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا وعيد شديد، يعني أن يكون الإنسان يبعث يوم القيامة على هذا الحال، والسبب هو أنه مال إلى إحدى زوجتيه. طبعا المقصود هنا بالميل والجور إلى زوجة دون الزوجة الأخرى أو إلى زوجة أكثر من الزوجة الأخرى، أن يكون في المبيت وأن يكون في النفقة وأن يكون في الحقوق الواجبة على الإنسان التي يجب عليه أن يعدل فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. طبعا الذي لا يملك هو الإنسان هو ميل القلب ومسألة الحب ونحو هذا، هذا لا يملكه الإنسان. أما فيما يتعلق بالأمور المحسوسة كما ذكرنا قبل قليل، المبيت والنفقة والعطاء ونحو هذا، فهذا واجب على الزوج العدل فيه. أما كيفية القسم فيقول المؤلف: ويكون ليلة وليلة، يعني أن القسم يكون ليلة للزوجة الفلانية الأولى وليلة أخرى للزوجة الثانية. يقول المؤلف: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يرضينا بأكثر. يعني إذا رضيت زوجاته بأن يكون القسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا، فيكون هذا يعني بينهن وراجع إليهن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: فإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه الإمام أحمد ومسلم. طبعا وحديث أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، طبعا قام عندها ثلاثا لأنها ثيب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى مسألة المبيت بين بقية النساء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبعت لك، يعني إن قمت سبعا، لأن المبيت سبعا إنما يكون للمرأة البكر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا دليل على أنه إذا رضيت زوجاته بأن يكون القسم بينهن بأكثر من ليلة فهذا راجع إليهن وموقوف على رضاهن. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونسأل الله عز وجل المزيد التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.